وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول ما يسمى بالإفلاس، البانكروبسي، أمر كثير الشيوع في هذا البلد، وأصحاب البزنس يعرفونه جيدا. له أحكام شرعية تضبطه. أولا، ما هو الإفلاس؟ زيادة الديون الحالة للمدين عن ممتلكاته. الديون الحالة، الديون المؤجلة لا تدخل في هذه الحسبة، وهو وصف للواقع القائم قبل تدخل القضاء لإعلانه بالتفليس. تفليس حكم قضائي أن فلان أصبح مفلسا، ولهذا الكلام تبعات قضائية تترتب عليه. في فرق بين الإفلاس والإعسار. الإعسار عجز الشخص عن القيام بنفقاته الواجبة أو بالوفاء بديونه، مفيش. إذا كان هذا هو الحال فهو طريق واحد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الثقافة الجاهلية كانت تعالج هذه المسألة بأن تقول للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي، يتدفع يتزود. الشرع عندنا يقول ناظرة إلى ميسرة، ومش بس، ومراغمة للنفسية الربوية، وأن تصدقوا خير لكم. الجهرية بتزود وإحنا نندب إلى الإنقاص من أصل الدين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الإفلاس لا يكون إلا بعد دين، يكون بسبب ديون، لكن ممكن الإعسار يكون بسبب حقوق، أن عليه حقوق، ينفق على زوجه، ينفق على ولده، ينفق على أهله. يعني قد لا يكون الإعسار بسبب ديون تجارية مترتبة من قبل، لكن قد يكون الإعسار بسبب هذا، أو بسبب عجزه عن نفقات واجبة لم يستطع أن يؤديها. ما هي الآثار القضائية التي تترتب على إعلان تفليس شخص؟ يعني أولها منعه من التصرف في ماله، الحجر عليه حفاظا على حقوق الغرماء والدائنين، فيمنع من التصرف في ماله بما يضر بحقوق دائنيه. الأمر الثاني، يمكن منعه من السفر إذا كان سفره سبيلا إلى الهروب والتخلص من التبعات، يحال بينه وبين السفر. رقم ثلاثة، حلول الديون المؤجلة، حتى الديون هي لسه بعد سنين، ما احنا الآن بنشيل كل حاجة عنده وبنصفيها ونوزعها بين غرمائه. طب أصحاب الديون المؤجلة ما ينفعش تفضل مؤجلة فتضيع حقوقهم ربما إلى الأبد، وبالتالي حلول الديون المؤجلة أثر من آثار الإفلاس. أيضا تنضيض، تعبير فقهي يقصد به تسهيل المال، تحويل الأصول إلى سيولة. تنضيض أصول المفلس ببيعها لتوفية الغرماء حقوق. طبعا كل واحد بياخد بنسبة دينه، بنسبة دينه، ما هو المولود مش يكفي جميع الديون، ندخل النقص على الجميع. يعني وزعها بالنسب بحيث يدخل النقص على الجميع، لأنه في حكم فقهي مهم هنا استثناء اللي هو حق الدائن في استرداد عين ماله إذا وجده، ما يدخلش في قضية التفليسة. يعني أنا بعت لواحد سيارة ولسه ما خدتش ثمنها والسيارة موجودة وحصل إفلاس وتفليس مفاجئ، السيارة لسه موجودة، السيارة تطلع من التفليسة، يعني من هذا عين مالي الذي بعته له نخرجه من التفليسة ويتقسم الباقي بين الغرماء. لكن ماذا، ودي نقطة مهمة في الفرق بين الشريعة والقانون، ماذا عن حقوق، عن بقية الحقوق؟ احنا وزعنا الموجود، الناس خدوا 60-70% من حقوقهم، ماذا عن الجزء الباقي؟ يسقط ولا ما يسقطش؟ القوانين هنا تقول يسقط خلاص، وزعنا الموجود الباقي خلاص براءة. الأصل في الشرع عندنا أن حقوق العباد لا تبرأ الذمم منها إلا بالتراضي أو التقاضي، إلا بالوفاء أو بالإبراء، يا إما تدفع يا إما المدين يبرئك. أما تسقط حقوق بالتقادم ما ينفعش، لو بقي الحق 100 سنة لا يزال الحق حقا. لكن هنا نشأت شبهة، واحد بيقول طب الناس دول مؤمنين على ديونهم، في شركات هتدفع لهم الفلوس، اللي ياخذوا فلوس مرتين، مره من شركه التامين ومره مني، وفي شركه عندهم تامين على الديون المعدومه التي لا يوفى بها اصحابها، فيه تامين عليها. لكن ايضا مشكله ثانيه، ان مين اللي امن؟ ما هو ما امنش انت، ده امن هو باقساط دفعها من ماله. لو انت مؤمن والان امنت على الديون لما اعجز عن والفاء بدين جهه تدفع لي، يبقى شركه التامين وكيله عنك توفي عنك ديونك، صرف النظر عن حل التامين وحرمته تلك قضيه اخرى. انما اقصد في هذه الحاله شركه التامين مش وكيل عنك، مش انت يعني دفعت اقساط التامين وتعاقدت مع هذه الشركه، تتعاقد معها الدائن. فهذه في عالم العقود هذه أمواله التي دفع أقساطها لشركة التأمين، فأنت لا تزال لم تبرأ ذمتك لأن هذا لم يكن الوفاء من جهتك. على حال هذه قضية دبيتها، القضية خلافية اجتهادية، ولا شك أني الأورع في باب الديانة إن تجدد لك مال أن تبادر إلى براء ذمتك منه، أو على الأقل تتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. لأن واحد بيقول هو السيستم قفل الملف ده، أنا رحت أرجع لشركة الكريدت كارد يقول لي خد فلوسك، تقول لي ما أعرفكش، الملف خلاص قفلناه، ما عادش عندي بند يسمح، سيستم نظام ماشي. فإذا كان ذلك كذلك يبقى ممكن الفلوس دي نتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، نوع من أنواع براءة الذمة. ومهم جدا جدا ما حدش يعمل كده خصيصا عشان يهرب وعشان يعمل كويت من الديون اللي هي عليه. لأن بعض الناس مثلا تدايا معاك شوية في أول العسار، يروح ضارب المسألة ضرب، يضرب زي ما يقولون كرسي في الكلوب عشان يضيع كل الحقوق. من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله، ومن تدين دينا وهو مجمع على عدم وفائه لقي الله تعالى. سار حديث ابن ماجه حسنه والشيخ الألباني رحمه الله، اللي ياخد دين وهو ناوي ما يسددهوش لقي الله يوم القيامة سارقا، لأن يوم أن أخذه كان ناوي ما يدفعش، كان ناوي ما يسددش. هذا يشبه السراق يلقى الله تعالى وهو سارق. فما ينفعش ان واحد يعمل بنك رابسي خصيصا من اجل ان يسقط حقوق الناس، بيعملوها تحيلا، ويروح يفتح شركه تحت اسم اخر، باسم مراته باسم ابنه باسم صديقه، هو بس يهرب من الحقوق علشان